السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. طيب، في البداية بالنسبة لعنوان الباب اللي أنا قلت لكم هرجع وأشوف معنى عنوان الباب اللي هو رقم 239، جزاكم الله خيرا. الله يجزيك يا رب. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب. امين. اللي هو العنوان هو باب من دعا في غيره من الدعاء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يوسف عليه السلام يقول الكريم من الكريم، وبعدين دعا للوط وقال ورحمة الله على لوط. بصوا، في الموضوع ده يعني حاجتين. اول حاجه ان في حديث اصلا في الباب مش موجود هنا لانه ضعيف. احنا عارفين طبعا ان الادب المفرد فيه بعض الاحاديث الضعيفه، لان البخاري الامام البخاري لم يشترط فيه الشرطين اللي هو كان بيشترطهم في صحيحه هما اللقيه والسماع. فالحديث ضعيف، يعني عنوان الباب متعلق بيه. ما رضيش بقى تفرع بقى في الحديث نفسه في صله العنوان بالباب عشان ما لخبطكوش، ولكن لقيت ان جزاء الله خيرا انثى بعتت لي رابط كده وفعلا فتحته، فلقيته ايه الشيخ اللي بيشرح حديث تاني خالص في الباب موجود فعلا، بس هو ضعيف مش معانا هنا والعنوان متعلق بيه. طيب، خلينا هنا في الايه في العنوان، او ان المعنى يكون معانا ان من الدعاء ايضا من يدعو لأحد في سياق الكلام. سياق الكلام أصلا ما كانش دعاء، دون الدعاء. يعني سياق الكلام كان دون الدعاء، ما كانش دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي عن مين؟ عن يوسف عليه السلام. قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. معلش أنا عارف الحديث مش قدامكم، بس أنا بفكركم بس إن ساعتها وقف معانا عنوان. خلاص، أكيد أنتوا برضو فاكرين. طيب، النبي بيتكلم كلام عادي خالص، بيحكي عن، يعني مش صيغة دعاء، بيحكي عن يوسف عليه السلام. وبعدين في وسط الكلام قال ورحمة الله على لوط، دعا بلوط. فهنا قالك ان ايضا من باب الدعاء ان هو ممكن يتكلم، يعني في سياق الكلام يدعو لاحد، رغم ان سياق الكلام ده ما كانش دعاء اصلا، لان النبي هنا زي ما قلنا كان بيتكلم وبيحكي عن يوسف، ثم لما ذكر لوط دعا له وقال رحم الله لوط. طيب، ده من باب بس التوضيح. الحديث اللي معانا النهارده ان شاء الله تعالى، طيب الحديث اللي معانا النهارده حديث انس، الحديث اللي قدامنا. قال قحط المطر عاما، عن انس قال قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشفت عن المدينة. طيب، نشرح بقى الحديث هنا مع بعض. أنس بن مالك رضي الله عنه بيروي هنا لنا في الحديث إن حدث يعني في عام من الأعوام قحط، ما كانش فيه مطر. طبعا هينتج عن ذلك ان الارض هتذب، مش هيبقى فيه زروع، مش هتاكل الدواب، يعني مشكله كبيره جدا الجفاف اللي بيحدث نتيجه قله الامطار او عدم نزول الامطار. فحصل يعني لهم ضرر من هذا. فقام بعض المسلمين، بعض الصحابه كده قاموا يعني ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلموه، كان يوم الجمعه، فقالوا له يا رسول الله قحط المطر واجدبت الارض وهلك المال. طيب اولا هنا قام بعض المسلمين، يعني بعض الشيء، يعني طائفة منه قلت او كثرت، ويطلق على الواحد، يعني ممكن البعض ده يكون واحد، يعني البعض ده طائفة من الشيء، خلاص، سواء قليل او كثير ممكن في اللغة العربية يطلق على الواحد. لما اقول قام بعض المسلمين يعني واحد من المسلمين، او ممكن اثنين، او ممكن ثلاثة، او اكثر، الله اعلم، بس احنا عارفين ان الطائفة بيكونوا اقل من عشرة. طيب اللي قام بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قحط المطر واجدبت الارض وهلك المال. اجدبت الارض يعني يبست باحتباس الماء عنها فلم تنبت، خلاص بقت ارض جافه، مفيش ميه نازله، مفيش مطر، فبالتالي حصل جفاف في الارض، فلم يخرج الزرع ولم يخرج النبات اللي بيتقوت عليه الانسان والحيوان على السواء. طيب بمعنى اجدبت الارض، تقهط المطر يعني قل وندر، فخلاص يعني اتحبس المطر عنهم، فبالتالي حصل نتج عن ذلك ان الارض جفت، مفيش زروع، مفيش نبات، وهلك المال. هلك المال هنا، طب ايه علاقة المطر ويعني الارض اللي بتجدب بالمال؟ هلك المال يعني هنا عندنا المقصود بها الابل، لان هي كانت انفس مال العرب، وكانوا يعبرون عن الإبل بالمال، في لغة العرب يعبرون عن الإبل بالمال، لأنها كانت من أنفس أموالهم، يعني أغلى حاجة عندهم هي الإبل. فهنا المقصود إن هلك الإبل طبعا، لأن مفيش أصلا شيء تتقوت عليه نتيجة هذا الجفاف اللي حل على الأرض نتيجة قلة المطر. طيب لما قالوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان شخص واحد أو أكثر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا فعل؟ فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه إلى السماء، وما يرى في السماء من سحابة، ما كانش فيه أي سحابة في السماء خالص تدل على إن ممكن يعني يأتي مطر ولو قليل خالص، السماء خالية تماما من سحاب اللي بينزل منه المطر. فمد يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض إبطيه. انتم متخيلين رفع الايد فوق لما ترفع تمام عالية لحد ما يرى بياض الإبط، او مش مجرد رفع يديه كده في مستوى الوجه، لا ده رفع يديه فوق، يعني رفع يديه عاليا يدعو الله عز وجل، وده يعني قمة التوسل، الافتقار الى الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والغوث والعون منه. طيب النبي رفع يديه يستسقي الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب من الله تعالى السقاء. طبعا هنا يدل على ايه؟ رفع اليدين حتى يرى لون الابطين عند الاستسقاء، يعني عند دعاء الاستسقاء، ولما يستسقي الله عز وجل يا رب اسقنا، يرفع يديه عاليا حتى يرى ايه؟ لون الابطين. ده يدل على ايه؟ اليدين ارتفعت تماما، يعني فردها على الاخر ورفعها الى السماء في يعني انكسار وتوسل إلى الله عز وجل. ده حال دعاء وهو يستسقي الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقي يعني ويطلب من الله السقيا والمطر. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. الكلام ده كان إمتى؟ كان يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، خلاص النبي دعا واستسقى الله عز وجل، يقول مجرد ما انتهت الصلاة المطر نزل كثير جدا وغزير جدا، لدرجة ان يعني الشاب اللي هو بيته قريب قوي من المسجد بقى شايل هم رجوعه الى بيته، مش عارف هيرجع ازاي، من كتر ما الدنيا كلها بقت مية ومطر، وطبعا طبيعي بقى ان الارض بقى فيه طين وممكن مش عارف يعدي الطريق انغلق عليه. يدل على ايه؟ يعني ان المطر نزل سريعا وكثيرا وكثيفا لدرجة ان هم مش عارفين يرجعوا بيوتهم. حتى هنا مش قالك اي حد، مش اللي حامل هم الرجوع الرجل العجوز مثلا او لا، الشاب القوي، مش اي حد، ده الشاب القوي اللي يعرف يعدي كويس ويقدر يجتاز صعاب، بقى شايل هم طب انا هرجع كيف، ارجع الى داري وارجع الى اهلي وبيته قريب، لكن المطر كثير جدا وغزير. وده طبعا يدل على استجابة الله عز وجل وفضله الواسع الذي تفضل به على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في هذا اليوم. طيب، فدانت جمعة، يعني فضل المطر ده مستمر اسبوع من الجمعة للجمعة، استمر المطر ينزل من السماء لمدة اسبوع. فلما كانت الجمعة التي تليها، الجمعة بقى اللي جت بعدها على طول، ده هو استمر اسبوع وخلاص، قبله بقى النبي تاني يوم الجمعة اللي بعدها على طول، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. هو المطر بقى طبعا مستمر ومستمر، فحصل ايه؟ بيوتهم ضعيفة، يعني بيوتهم من الخوص، من يعني جلد الابل، مبنية من حاجات بسيطة جدا وضعيفة، فبالتالي المطر الشديد ده المستمر حصل ان هو تهدمت منه البيوت، وايضا احتبس الركبان. يعني ايه احتبس الركبان؟ الركب اللي هم اللي بيركبوا الإبل في السفر، وهم العشرة فما فوقها، والركبان الجماعة منهم، يعني جماعة من الناس، الناس اللي هم مسافرين راكبين الإبل ما قدروش يكملوا طريقهم، ما قدروش يسافروا من كتر ما إيه المطر شديد في الطريق، فيعني اضطروا إن هم يفضلوا مكانهم، احتبسوا، لذلك لم يستطيعوا أن يعني يكملوا السفر على ظهور الإبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لسرعة ملال ابن آدم. يعني ايه النبي تبسم؟ يعني ايه تعجب بقى من سرعة ملال ابن آدم؟ يعني عايزة يعني اقول لكم زي ايه بالظبط. يعني دايما الانسان مش عالبه حاجة، يعني في اي حال هو شايف ايه الـ يعني السلبيات اللي في الموضوع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من سرعة ملالهم من المطر، رغم ان هم كانوا متشوقين جدا ليه ومحتاجين جدا ليه، ولكن هو ده حال الانسان. هو فعلا اذاهم واضرهم، ولكن النبي يعلم ان ده حال الانسان دائما، يعني يمل، يبقى مشتاق جدا للامر او مشتاق جدا للنعمة، ولما يرزق النعمة دي يمل منها او يشعر او يرى سلبياتها او يعني يتوق لغيرها. هنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك منهم وتبسم لذلك، وقال بيده، يعني رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. طب يعني ايه اللهم حوالينا ولا علينا؟ يعني يا ربي المطر ينزل على المواضع المنافع الحاصلة لنا، ولا ينزل على المواضع اللي فيها مضرة هتقع عليهم إذا نزل عليهم المطر. يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أن المطر ينزل على أماكن الأرض اللي فيها النبات، ولا ينزل على البيوت، ولا يحبس الركبان. ده معنى اللهم حوالينا ولا علينا. قال ابن حجر العسقلاني: أي أنزل الغيث في وضع النبات لا على الأبنية. حوالينا يعني ايه؟ الأراضي اللي حوالينا اللي فيها موضع النبات، لا علينا يعني مش على بيوتنا ولا على أبنيتنا، حيث يعني يتحقق ضرر أو يقع ضرر من المطر. لا، احنا هم بيتمنوا، والنبي هنا بيدعاء ويتمنى المنفعة من المطر، ويعني يسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الضر الناتج عنهم. ويعني على الفور كانت الاستجابة من الله عز وجل، وحدث أن تتشطت عن المدينة، يعني السحاب اللي كان بينزل منه المطر تقطع وتفرق عن المدينة، ابتعد خلاص السحاب والمطر توقف وابتعد، يعني انتهى نزول المطر على البيوت التي تسبب لها في ضرر. طيب، الفوائد اللي هنا معانا في من الحديث، اول حاجه شكوى الحال الخاص والعام سعيا للحل. يعني هنا هم المسلمين راحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من جذب الأرض، ولما حصل المطر الشديد الغدير اللي أضر بيهم وأضر ببيوتهم اشتكوا برضو، وكل ده سعيا للحل يعني حتى يجدوا حل لهذا الذي حدث لهم. تاني فإذا عندنا فضل الدعاء وطلبه ممن يتوسم فيه الصلاح، ان هم يعني طلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اي شخص واحد يتوسم فيه الصلاح يطلب الدعاء منه. وايضا فيه سعة رحمة الله باستجابة عبده وتفريج كربه، ويعني الحديث فعلا يدل على رحمة الله الواسعة وسعة استجابته سبحانه وتعالى، من فورا بعد ما النبي دعا في الجمعة على طول المطر نزل، ونزل غزير جدا، وهم حتى مروحين مش عارفين يعني مش شالوا هم رجوعهم لبيوتهم القريبة من المسجد. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان المطر يعني ما يضرهمش ولا يضر بيوتهم، اللهم حوالينا ولا علينا، على طول السحاب تفرق وتقطع وابتعد عن المدينة، وانتهى المطر اللي كان وصل الى مرحلة معينة من الضرر. تالت فائدة عندنا فيه مال النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات ايضا، وفيه رفع اليدين في الدعاء، وده اللي احنا اتكلمنا عنه رفع اليدين في الدعاء في الحديثين السابقين، طبعا يدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي لما دعا استجاب الله سبحانه وتعالى سريعا، ولما دعا ايضا ثانيه استجاب الله عز وجل له. طيب حديثنا معنا بعد كده عن انس برضو، عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. طيب حديثنا معنا بعد كده عن أنس برضو، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ. كلمة يتعوذ، التعوذ هو الالتجاء، يبقى النبي كان بيتعوذ من ايه؟ هو بيتعوذ بالله، يعني بيحتمي ويلتجئ ويستجير بالله من الشرور اللي جاية دي والأضرار اللي جاية دي، اللي هي ايه؟ اول حاجة منها الكسل. الكسل هو عدم إرادة الطاعة، ان الشخص اصلا يكسل عن الطاعة، يعني لا يريد ان يفعلها. ده يصيب يعني الإنسان في كثير من الأحيان إن لم يستعن بالله عز وجل ويدعو إن ربنا يعافيه من الكسل. ممكن يكسل عن الطاعات، يكسل عن العبادات، عن أداء الفرائض حتى. فلابد إن الإنسان عشان فعلا يعني يصرف عنه هذا الضرر هو الكسل، إنه يستعيذ بالله منه، يلتجئ إلى الله ويستجير الله سبحانه وتعالى ان هو يصرف عنه هذا الكسل اللي هيؤدي الى ضياع خير كثير جدا، لانه لما يصاب بالكسل هيترك امور كثيرة ينبغي ان هو يفعلها من الطاعات والنوافل، وايضا يعني قد يكون الفرائض حسب الايمان وزيادته ونقصانه، ولكن الكسل ده سيء جدا، وهو يعني يصيب كثير من بني ادم. وأعوذ بك من الجبن. الجبن إن الإنسان يكون جبان، خاصة عند اللقاء، عند نزال الأعداء. والجبن أيضا يصيب الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هو يجبن، إن هو يتكلم، يخاف، يخفي يتكلم، يحرج، ما يرضاش يتكلم، خايف من الضرر ممكن يقع عليه. طبعا ايضا الجبن لما ينصر مظلوم فيجبن عن ذلك ويخشى ويخاف، فيعني الجبن صفة سيئة لو أصابت الإنسان بتمنعه عن خير كثير، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها. وأعوذ بك من الهرم، الهرم اللي هو الكبر، لأن الإنسان اللي بيصاب بالكبر بيحدث له إيه بقى؟ يعني أنه يصل لمرحلة معينة من التخاريف، يخرف، والعقل بيكون في حالة اختلال، ما بيكونش طبعا كما كان ذي قبل، لا بيصاب بخلل، ينسى ويعني لا يتحمل أي شيء صغير أو كبير. أيضا كمان الحواس نفسها بتصاب بكثير من الخلل، فده كل مصاحب لمرحلة الكبر ومرحلة الشيخوخة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منها، وكذلك الإنسان دائما بيحتاج إلى غيره ويحتاج من يفعل له كذا وكذا، فبيكون في حالة من الاحتياج يعني لا يتمنى أن يصل إليها أي أحد. طيب هنا قال برضو أن الكبر لما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، يعني يبقى مش قادر يفهم كويس، وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير الطاعات والتساهل في بعضها. وفعلا سبحان الله بتجدي الناس لما بتكبر خلاص ويعني تعجز بقى وتتعب كثير جدا من الطاعات بتتركها في هذا الوقت، ويتساهلوا في كثير من الطاعات اللي كانوا مصبين عليها او من حتى الفرائض، فدي مشكلة كبيرة جدا بتصيب الانسان اللي هو كبير السن. فلذلك استعاذ الله عز وجل، استعاذ معذرة النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من هذه المرحلة، مرحلة الكبر. أما استعاذته من الجبن والبخل، لأن خلي بالك هنا آخر دعائي وأعوذ بك من البخل. أما استعاذته من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على عصاه، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد. يعني الصفتين دول هيمنعوا عن كل الخير ده، الجبن والبخل هيؤدي للإنسان، هيقصر عن أداء الواجبات، الواجب اللي عليه إنه مثلا يجاهد في سبيل الله، ينصر أخاه المظلوم، يتصدق، يؤدي حق المال، فهيقصر عن الواجبات، وأيضا يقول عن القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، إن ربنا وضع هذه الواجبات عليه وهي من حقوق الله التي يجب أن يقوم بها. والجبن يؤدي برضو لتقصيره في إزالة المنكر والإغلاظ على الوصاة، وده المفروض يعني يكون من المؤمنين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلما هو يكون انسان جبان مش هيقدر يقف ولا يقدر يواجه طبعا، لانه جبان ما بيتحملش اي موقف ولا يتحمل ان حد مثلا يعاديه او يعارضه. اما بقى لما يكون عنده عكس الجبن والبخل، يكون عنده شجاعة نفس وقوة، قوة المعتدلة، بذلك تتم العبادات ويستطيع ان هو ينصر المظلوم ويجاهد في سبيل الله دون خوف ودون جبن من الأعداء. وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. يعني ده صفات الشخص البخيل، ويطمع دائما فيما ليس له، هو بخيل بما عنده وحريص على ما عند غيره. فلما يسلم من البخل هيقدر يؤدي الحقوق المالية اللي عليه، هيقدر ان هو يعني يؤدي حق المال بالانفاق في سبيل الله، وينفق على اهله وينفق على نفسه، لان الشخص البخيل حتى بيدخل على نفسه وعلى اهله، كل همه كنز المال. فلما يسلم من هذه الصفة يقدر ان هو يؤدي حق المال، ويبقى عنده يعني يعني عنده الامر الانفاق في سبيل الله وجود، ويبقى عنده كرم، ميبقاش ان الحقوق دي ممكن تكون قولية، زي الانسان اللي بيسمع يعني يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، ده بخيل، والنبي وصفه بالبخل، قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، حتى هو بخيل بالقول، سبحان الله، بخيل أن يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من البخل القولي ان هو ما يردش السلام، حد يقول السلام عليكم فيعني ما يردش، ايضا ده بخيل بقوله. ومنع العلم عن طالبه، وهو يعلم ويستطيع ان يعلم ولكن يمنع هذا العلم عمن يطلبه، فهذا من البخل القولي معنى اوسع للبخل، مش بس حاجة متعلقة بالمال والانفاق واكرام الضيف، لا اوسع من ذلك كمان حتى في القول. فالشخص البخيل في فعله ايضا تجده بخيل في قوله، يبخل عن ان يصلي على النبي او ان هو يرد السلام على من يسلم او ان هو يقول معلومة لاحد. سبحان الله العظيم. أم في هذا الحديث دليل استحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، اللي هما الكسل، الجبن، الهرم، والبخل. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأمور كلها. طيب الحديث اللي معنا بعد كده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى قوله: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. قال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. وده معنى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. الإنسان كما يظن في الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه، إذا تاب وكان ظنه أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبته، وهو بيتوب كده ويستغفر فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه، وكذلك إذا دعا ويقينه بالإجابة فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه، وإذا طلب الكفاية أن ربنا سبحانه وتعالى يكفيه بحلاله عن حرامه ربنا يرزقه الكفاية. يبقى يعني الله سبحانه وتعالى يكون عند ظنك به، فنظن بالله سبحانه وتعالى خير، ما يبقاش عندنا يؤوس يأس ولا يعني قنوط من رحمة الله عز وجل، يؤدي بنا إلى أن دايما عندنا كذا إحساس أن لما ندعي ربنا مش هيستجيب، ان ربنا مش هيقبل التوبة، ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيقبل الدعاء. كل الامور دي لا ينبغي ان تكون يعني في قلب مؤمن، ولكن دائما الظن الحسن بالله عز وجل، ويعني تغليب جانب الرجاء خاصة عند الدعاء وطلب اي امر من الامور، وكذلك التوبة الاستغفار، نغلب جانب الرجاء ان ربنا يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده. فكما يظن العبد في الله، الله سبحانه وتعالى يكون كذلك ويستجيب الدعاء له إذا أخلص لله في الدعاء. بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث فيه الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله. فعلا هنا الحديث بيغلب جانب الرجاء على الخوف، يعني الانسان لو عنده هنا خوف دائما هيظن ايه يعني، طب يعني خايف من العقاب، لا احسن ربنا ما يقبلش التوبه، احسن ربنا لا يستجيب دعائي، فالامور دي لا تنبغي ان تكون. لكن في الحال ده، في الحال ان الشخص يستغفر ويتوب ويدعو الله عز وجل بامر ما، لابد ان يغلب جانب الرجاء. احنا عارفين ان الرجاء والخوف كجناحي الطائر، لابد انهم يكونوا في قلب المؤمن بنفس النسبة، لا يغلب احد على الاخر دائما، لان لو غلب حد حاجة منهم على الاخر يحصل خلل، خلل في عباداته، خلل في طاعاته، خلل في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ولكن في بعض الاوقات بيحتاج الانسان هو يغلب جانب الرجاء، في بعض الاخر يحتاج انه يغلب جانب الخوف. امتى هيحتاج ان هو يغلب جانب الرجاء؟ لما يكون في حال توبة، بيتوب خلاص، هو بيتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، لابد ان هو يعني الجانب الغالب اللي عنده او اللي في قلبه، اعلى حاجة في قلبه تكون رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، والرجاء ان ربنا يقبل منه هذه التوبة. لما يكون بيدعي يبقى عنده يقين كده بالإجابة وإن ربنا فعلا هيعطيه مما يسأل. أما إذا عصى الله عز وجل وكان بعيد عن ربنا وفي غفلة، لابد إن هو يغلب معذرة جانب الخوف. الخوف هنا محتاج إن هو يستشعر هذا الخوف من الله عشان يكون يعني دافع له للتوبة. لما يخاف ويتذكر العقاب، ولما حد يذكره بغضب الله سبحانه وتعالى وعقابه، في هذه الحالة ده هيكون دافع له إن هو يتوب. طب لما يجي يتوب هيحتاج بقى الرجاء اللي يعني يملأ قلبه عشان يبقى عنده كده حسن ظن بالله، وربنا سبحانه وتعالى يكون عند ظن عبده به كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم. أيه بالظبط يا مريم. طب هو دلوقتي لما بيكون بيعمل معصية يقول لك ربنا غفور رحيم، هو كده أتى بالرجاء في غير موضعي، كده رجاء ده هيهلكه. طبعا ده بيضحك على نفسه، هو عارف كويس قوي ان هو في معصية وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. لا، لابد بقى ان هو يخشى الله ويخاف الله، وإياي فارهبون. جانب الرهبة هنا مهم جدا. طب هو يعني خلاص بقى كده وصل للتوبة وبيستغفر بيدعي في طاعة، يبقى رجاء يعلو، رجاء يعلو. والحديث هنا بيوضحنا هذا الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. في الحالة دي محتاجين قوي لظن عالي بالله سبحانه وتعالى برجاء رحمته واستجابته وقبول توبته لكي يقبل الله عز وجل ويستجيب. نعم. طيب الحديث اللي معنا بعد كده هو حديث طبعا جميل جدا ورائع جدا، والدعاء ده كلنا عارفينه وبنقوله في أذكار الصباح وأذكار المساء. باب اللي معنا باب سيد الاستغفار. لسه هناخد حديث قبل ما ندخل في حديث سيد الاستغفار اللي احنا عارفينه. الباب هنا معنا بعنوان باب سيد الاستغفار. عن ابن عمر قال، اول حديث معانا عن ابن عمر قال: ان كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. خلي بالكوا يعني هنا ابن عمر بيقول احنا اللي بقى قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، قاعدين معاه في مجلس واحد، ويعدوا للنبي بيقول 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله عز وجل. ولما سئل عن ذلك قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ يقول ايه، وقال في حديث اخر: انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله. عارفين الغين؟ الغين ده مرحلة كده بيبقى شيء من ايه، البعد عن الذكر، غفلة يسيرة كده بسيطة، مش غفلة بقى وغفل معاصي، لا، ان الواحد لا يعني ايه ابتعد عن ذكر الله، فحصل كده غين في القلب، شيء بسيط جدا، مش اي حاجة من مراحل اثار الذنوب. طبعا ما فيه ذنوب من اساسه، ولكن الغين ان ايه القلب يصل شيء من الغفلة كده عن الذكر شوية. فلما كان ده يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 100 مرة. فهنا في المجلس لما كان النبي بيجلس مع الصحابة وهو قاعد في المجلس كان يستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة 100 مرة، يقول: ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. والله احنا محتاجينها جدا، احنا محتاجين جدا ان احنا يعني نستغفر الله عز وجل ويعني ندعو بهذا الدعاء طلب المغفرة والتوبة، وسبحان الله نغفر عن ذلك. تخيلوا مش هو بس كمان مع نفسه او في بيته، لا، وهو قاعد مع الناس، مع الصحابة، قاعد معاهم يدعو بهذا الدعاء ويجهر به ويعدوا يعني كم مرة، يلاقوها 100 مرة. طيب هنا عندنا يعني قالك ان كنا نعد في المجلس، يعني المجلس الواحد. وهنا بقى خلي بالك لما الصحابة بيعدوا ده يدل على ايه؟ على حرصهم على معرفة الهدي النبوي. لماذا؟ للتأسي والاقتداء، مركزين قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مركزين جدا هو بيقول ايه. ممكن حد يقعد عادي، يعني النبي كان بيقول ربي اغفر لي وتوب علي وخلاص ما انتبهش، لا ده هو بيعد، عرف عددهم، حصرهم، حريص جدا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بالظبط، بمنتهى الدقة، بالعدد، بالوحدة، عايز يعرف الهدي النبوي، مش عشان يعني مجرد المعرفة وبعدين يرويه لنا، لا، عشان هو يفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهم الصحابة قاعدين مركزين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ومركزين قوي فيما يقول، في دعائه، في استغفاره، عدين يعني كم مرة استغفر وإيه صيغة الاستغفار بالضبط، ثم ذكروها لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى الواجب علينا بقى أن احنا إيه، نتأسى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه في ذلك، ويعني نلزم هذا دعاء في مجالسنا وفي معظم أوقاتنا، وإحنا محتاجين طبعا أكثر من أي أحد، ذنوبنا كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر. ربي اغفر لي وتب علي، دعاء بقى بطلب المغفرة من الله وأن يتوب على العبد، إنك أنت التواب الرحيم. كلمة التواب، تواب يعني صيغة مبالغة، معناها كثير التوبة على عباده، وتوبة الله عز وجل على العبد بتكون بأن هو يوفق هذا العبد للتوبة أولا، ثم يقبلها منه ثانيا. يبقى هنا قال لك هنا ايه، وفقني للتوبة واقبل توبتي، تب علي إنك أنت التواب الرحيم. تب علي يعني وفقني للتوبة، التوفيق للتوبة ده فضل من الله عز وجل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إنسان يعصي وقد لا يستطيع أن يتوب، لا يستطيع أن يستغفر، فمجرد ما هو يتوب ويستغفر ده توبة من الله عليه، إن هو وفقه وهيئ له هذا الأمر إن هو يتوب ويستغفر، والتوبة بقى إيه بشروطها. ثم قبول التوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه هذه التوبة. يبقى التوبة توبتان، توفيق وقبول. إنك أنت التواب الرحيم، الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة التي شملت جميع خلقه سبحانه وتعالى. طيب الحديث اللي معنا بعد كده عن عائشة رضي الله عنها، قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. والدعاء القبلي، الحديث القبلي نفس صيغة الدعاء، ولكن اللفظ رب اغفر لي، دعاء بربوبية الله عز وجل. هنا بقى الألوهية، اللهم اغفر لي وتب علي. وقبل كده الحديث الأول هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الدعاء ويدعو به في المجلس وهو يجلس مع أصحابه، أما هنا الحديث اللي روته عائشة كان يدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الضحى، يقول هذا الدعاء 100 مرة. وده على فكرة من السنة المهجورة اللي احنا نهجرها ولا نعلم عنها شيئا، ان بعد صلاة الضحى 100 مرة نقول اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. اذا من السنة التي ينبغي لنا فعلها، واحنا محتاجين جدا لكثرة الاستغفار في المجلس او في المسجد يعني مع اصحابه صلى الله عليه وسلم، وايضا في بيته وبعد صلاة الضحى. طيب الحديث اللي معانا بعد كده ده بقى الدعاء اللي احنا يعني حافظينه وعارفينه وبنقوله في اذكار الصباح واذكار المساء، فرصة كويسة جدا نعرف معنى كلماته بتفاصيلها، عشان لما نيجي ندعي لهذا الدعاء نبقى عارفين المعنى ومستحضرين ليه معانيه، فده يكون أدعى للإخلاص واليقين والقبول. عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. طيب سيد الاستغفار، النبي بيقول ايه سيد الاستغفار؟ يعني هنا مقصود يعني الذي يعتمد عليه العبد في الدعاء عند توبته واستغفاره لله عز وجل. فيه الحث ان يعمد اليه في التوبة والاستغفار لانه جامع لمعاني التوبة كلها. يعني هنا حث على ان الانسان يعتمد على هذا الدعاء في توبته واستغفاره لانه جامع لكل معاني التوبة زي ما هنوضح. قال الطيبي كما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها اطلق عليه اسم السيد. ليه سمي بسيد الاستغفار؟ لانه جامع لمعاني التوبة كلها. والسيد في الاصل الشيء الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. سيد القوم مثلا هو ده الشخص اللي إيه لما يكونوا محتاجين حاجة بيرجعوا له، بيطلبوا منه، هو بيحتكموا إليه مثلا، بيرجعوا له في كل حاجة. فكذلك هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، سيد التوبة، فيه كل معاني التوبة. نمسك معاني معنى معنى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أول جملة في الدعاء اجتماع توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. الربوبية اللهم أنت ربي، يعني اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر. لا إله إلا أنت، الاعتراف بأنه وحده الإله الذي لا يعبد غيره المستحق بانفراده بالعبادة والتوحيد. يبقى هنا اجتمع توحيد الربوبيه والالوهيه. بدايه الدعاء كده الانسان بيدعو الله عز وجل بربوبيته والوهيته. خلقتني وانا عبدك. هنا بقى تمام العبوديه، يعني انا مخلوقك ومملوكك. فيه اقرار العبد بضعفه واستسلامه لله عز وجل. خلقتني، كلمه خلقتني، ربنا سبحانه وتعالى أوجدني من لا شيء، من عدم، ما كنتش في الدنيا أصلا، لم أكن مخلوقة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم أكن شيئا مذكورا، وربنا سبحانه وتعالى أوجدني وخلقني وأوجدني من العدم. وفي نفس الوقت أنا في هذه الدنيا أمة لله عز وجل وأنا عبدك. اعتراف بالعبودية، أنا خلقني الله سبحانه وتعالى وأنا مملوكة له، يتصرف في كما يشاء، يأمر ما يشاء، ينهاني عما يشاء. إقرار كامل بالضعف والاستسلام لله عز وجل. وأنا على عهدك ووعدك. هنا ذكر عهد ووعد، أي أنا مقيم على الوفاء بالعهد، وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاقي، يعني يوم القيامة. هو ده الوعد. طيب في معنى هنا يوضح اكتر، قالوا ابن بطال قوله انا على عهدك ووعدك، المقصود هنا بالعهد هنا ايه؟ يريد العهد الذي اخذه الله على عباده حيث اخرجهم امثال الذر واشهدهم على انفسهم الست بربكم، فاقروا له بالربوبية واذعنوا له بالوحدانية. هو ده العهد. الإنسان هنا يقر بهذا العهد ويقول يا ربي أنا مقيم عليه، ويعني على هذا العهد اللي أخذته علي وحين أخرج الله سبحانه وتعالى الذرية من ظهر آدم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية والوحدانية. وبالوعد ما قال على لسان نبيه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الوعد إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الشخص اللي هيموت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهو مقيم على هذا العهد وعلى هذا الوعد، قائم بالعبودية والتوحيد لله عز وجل رغبة في وعد الله سبحانه وتعالى، يوفي بالعهد حتى يحصل له الوعد وهو دخول الجنة. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلمة ما استطعت إعلان لأمته، نبي يعلم أمته بماذا يعلمهم؟ أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم، ومحدش أبدا هيقدر إن هو يفعل بكل ما يعني يفعل كل ما أمر به، كل ما يجب عليه لابد أن يكون فيه تقصير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قدر الاستطاعة. في أمور قد يعني تخرج عن الاستطاعة، لكن واحد يحاول إن هو إيه سدده وقاربه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني من أمة إن يعني كل المسلمين وكل شخص مؤمن لا يستطيع برضه ان هو يأتي بجميع ما يجب عليه لله، عبوديات بقى قلبية وبدنية، وايضا ان هو مش هيوفي بكمال الطاعات، مش يكون في منتهى الكمال يعني، والشكر مش هيكون برضه يعني ادى حق الشكر ابدا على نعم الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى رفق بعباده فلا يكلفهم من ذلك الا وسعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا المقصود بقوله ما استطعت. وجاء في الفضل ما استطعت يعني مع الاعتراف بالعجز والقصور في أداء حقه تعالى، لأن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما عليه لله تعالى. أيوة يا أنت، فعلا تخفيف ورحمة من الله سبحانه وتعالى، إن إحنا مهما فعلنا لابد أن يكون في تقصير وخلل. فلذلك إيه كلمة ما استطعت يعني هذا قدر الاستطاعة، وربنا سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويرفق بنا فيما قصرنا عنه. أعوذ بك من شر ما صنعت. إحنا فاكرين الاستعاذة قلنا عنها إيه؟ التجاء واحتماء واستجارة بالله عز وجل. طب احنا هنا هنلجأ ونحتمي ونستجير بالله من ايه؟ من شر ذنوبنا، من شر افعالنا اللي هتهلكنا وتذهب بنا الى النار. اعوذ بك من شر ما صنعت يعني ما قارفت ارتكبت يعني من الذنوب، فلا تعاملني بعملي، لان الذنوب دي مهلكات، انا لابد ان انا استعيذ بالله من شرها. ان اثر الذنوب بيكون سيء جدا على القلب، ويكون يعني سيء جدا حاله على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. عقوبات الذنوب والمعاصي لما تقرأوا فيها تجدوها ان هي فعلا تصيب الإنسان يعني بأمور سيئة جدا في الدنيا، كما ايضا يعني يتعرض بقى لعقاب الله عز وجل في الآخرة. فهنا العبد يستعيذ بالله من شر هذه الذنوب، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني ربنا يصرف عنه شرها ولا يعامله يعني بما فعل، ولكن يعامله برحمته سبحانه وتعالى. ثم أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي. اعتراف بحاجتين، بنعمة الله سبحانه وتعالى وبالذنب. كلمة أبوء يعني ألتزم وأقر، أصل التبوء اللزوم، يعني أقر وأعترف بنعم الله سبحانه وتعالى علي. وأي نعمة أكبر من الإيمان والإسلام؟ أكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الإيمان والإسلام، من ربنا سبحانه وتعالى هدانا للشريعة السمحة السهلة ويعني أيضا من النعم العظيمة تيسير الرزق وسعته، ربنا يسر الرزق لعباده ووسعه عليهم وغير ذلك من النعم العظيمة. لكن أعظم نعمة هي نعمة الهداية لدين الله عز وجل والإسلام والإيمان. وصدق الله تعالى حيث يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، معلش فيه طبعا أخطاء مطبعية فإحنا بقى نصلح، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب الإمام الطيبي قال اعترف أولا بأنه أنعم عليه أبوء لك بنعمتك ولم يقيده، لم يذكر نعمة معينة من النعم، النعمة بقى إيه بما تشمل الكلمة من كل النعم بشكل عام لأنه يشمل أنواع الإنعام. ثم اعترف بالتقصير أبوء لك بذنبي وأنه لم يقم بأداء شكرها، النعم كثيرة جدا ونعم الله لا تحصى، ورغم ذلك الإنسان مذنب ومقصر في شكر هذه النعم وعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس، إن هو يعني لم يؤدي بحق هذه النعم وشكرها كما ينبغي، يقول أن هذا يعني من الذنوب مبالغة في التقصير وهضم النفس، إن النفس مقصرة في ذلك. لكن المعنى الأوسع والأشمل إن الذنب ذا المقصود به ذنوب المعصية مش بس التقصير في الشكر، يعني هذا معنى ولكن المعنى الواسع الأعم الأولى في قوله وأبوء لك بذنبي، يعني يشمل بقى الذنوب والمعاصي والتقصير في طاعة الله والتقصير في شكر الله عز وجل على نعمه. يبقى هنا اعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى اللي يعني أغرقت العباد، واعتراف أنه رغم ذلك هو يذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى. فاغفر لي، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والعفو، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الاعتراف بأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يغفر الذنوب والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لذلك لا بد من الإنسان دائما يلتجئ إلى الله ويستغفر الله لأنه وحده هو الذي يغفر الذنوب. طب ريهام بتسأل تقول كيف لم يقيدها، ما التقيد المقصود؟ لما قال أبوء لك بنعمتك، يعني هنا ما قيدش النعمة بشيء معين، لم يقل مثلا أبوء لك بنعمتك علي بأن هديتني الإسلام أو بنعمتك بأن خلقتني ورزقتني، لم يحدد نعمة معينة. ليه؟ لما ذكر النعمة ولم يقيدها بشيء يبقى تشمل جميع النعم اللي ربنا أنعمها على الإنسان، ده المقصود. طيب واضح كده؟ طيب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها، موقنا بها مقصود بها اليقين، يعني العلم دون الشك، هو يعلم معناها ولا يشك في أي شيء. خلي بالك إن في يعني بعض الناس كده عندها شك في قلوبها، طبعا ده بيبقى مرض قلب وبيحتاج إلى علاج، يعني إن هو بيقول الدعاء وعنده إيه كده عدم يقين به وربنا يعني هيغفر، طب هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هيعفو عني يعني عنده إيه؟ لا، أنت لابد يكون عندك يقين وعلم بمعناها كده ومستحضر هذه المعاني دون شك في أي معنى من هذه المعاني. الإمام الحافظ قال في هذا أيضا مخنا بها، يعني مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها، يعني هو بيقول هذا الدعاء خالصا لله عز وجل، مستحضر الإخلاص كده في قلبه وبيدعي ربنا وعنده تصديق تام بثوابها اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لما نيجي نذكر هذا الذكر ونقوله نستحضر معانيه يبقى عندنا يقين كده بثوابه وأجره، الأجر بقى المترتب عليه إنها اللي هيقول هذا الدعاء فمات من يومه، اللي هيقوله إيه في النهار، لما يعني تقولي كده في أذكار الصباح كده بعد الفجر وبعدين يحصل بقى ان الشخص اللي قال هذا الذكر يموت قبل المساء قبل ما يأتي المغرب فهو من اهل الجنة جزانه ايه كريان فهو من اهل الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه حكم له بالجنة يعني يموت مؤمنا هيقول الدعاء ده وهيقوله في اذكار الصباح وبعدين يموت في نفس اليوم هيموت مؤمنا فيدخل الجنة لا محالة او يدخلها مع السابقين. طيب ده بالنسبة للي هيقولها في اذكار الصباح في النهار. ومن قالها من الليل اذكار المساء بقى بعد المغرب من قالها من الليل وهو موقن بها شرط هو برضو اليقين بها العلم بمعانيها دون الشك والاخلاص يعني والتصديق بثوابها واجرها فمات قبل ان يصبح يعني مات بقى في الفترة اللي هي فترة المساء دي ما بين المغرب والفجر فهو من اهل الجنة وفي رواية الا وجبت له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم لمن قال هذا الدعاء في وقت الصباح عشان كده هنقوله اذكار الصباح في اذكار المساء ومات قبل ما يجي عليه الليل هو من اهل الجنة او وجبت له الجنة واللي هيقوله في وقت المساء ويموت قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. يبقى احنا نحافظ على هذا الدعاء ولا ننسى. مشكلة معظمنا ان احنا ممكن نقوله في اذكار الصباح كويس جدا التوبة المتأثرة في الاستغفار لأني أخذ التوبة الاستغفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أتوب إلى الله أو إليه كل يوم 100 مرة. النبي كان يستغفر في اليوم 100 مرة ولفظ 100 مذكور في أكثر من حديث حتى احنا ذكرناه هنا مرتين في الأحاديث الماضية وده حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بقى بأحوالنا احنا واحنا يعني ظلمنا ومعصينا يعني اغرقتنا محتاجين كثير من التوبة والاستغفار الى الله عز وجل. يا ريت يا جماعة الاحاديث اللي خدناها النهاردة مش بناخد حديث علشان نعرف معناه ونعرف نذكره ونمتحن فيه لا اعملوا به اعملوا به يعني الاستغفار الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى والاستغفار في المجلس. احنا نذكر هذه الاحاديث لنعمل بها الامر الاساسي في الادب المفرد اللي تدرسون احنا نتأدب بهذه الاداب ونعمل ونتأسى ونقتني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه كما كان يفعل الصحابة اللي كانوا مركزين مع النبي في كل قولة وكل فعلة وكل همسة ويعدوا يعني قال كده كم مرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن نفسه مش الصحابة بقى اللي هم قالوا لنا يعني 100 مرة عدنا قالوا في المجلس الواحد لا هنا يقول إني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. فإحنا إن شاء الله تعالى يعني في مجالسنا الدعاء اللي إحنا ذكرناه ومثله بعد صلاة الضحى والاستغفار بوجه عام ده غير دعاء سيد الاستغفار وحافظ عليه في أذكار الصباح وأذكار المساء. ما وصلكوش بقى بالعمل عشان ده يعني إيه إما حجة لنا أو علينا ربنا يجعله حجة لنا يا رب. أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.